الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لكتاب أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول رحمه الله تعالى عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال عند تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر كل فعل مرضي، والخطاب لأهل الكتاب، فإنهم أكثر فإنهم أكثر الخوض في أمر القبلة حين حولت. البر كل فعل مرضي، والخطاب لأهل الكتاب، فإنهم أكثر الخوض في أمر القبلة حين حولت. وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته. ادعى كل طائفة، أي كل طائفة من أهل الكتاب، كل طائفة من أهل الكتاب، أن البر هو التوجه، إنما هو محصور في التوجه إلى قبلتهم. نعم. فرد الله تعالى عليهم وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن ليس البر ما أنتم عليه، أو فيما أنتم عليه، أي فيما أنتم عليه من التوجه إلى قبلتكم، لأن التوجه إلى قبلتكم في حق أهل التوحيد منسوخ بالتوجه إلى قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهي الكعبة. نعم. نعم. وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام لهم وللمسلمين، أي ليس الخطاب، يعني يبقى الخطاب بعد أن بين أن البر هو كل فعل مرضي، أي اسم جامع لكل خير. البر اسم جامع لكل خير. ذكر أن الخطاب إما أن يكون لأهل الكتاب، وذلك لكونهم كانوا مكثرين الخوض في أمر القبلة حين حولت، وزعم كل فريق منهم أن البر منحصر في التوجه إلى قبلته، فرد الله تعالى عليهم هذا الزعم وقال: ليس البر ما أنتم عليه، لأن ما أنتم عليه من التوجه إلى قبلتكم منسوخ بالأمر بالتوجه إلى البيت الحرام، فهي قبلة أهل التوحيد وقبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وإما أن يكون الخطاب عاما لأهل الكتاب وللمسلمين معا. نعم. وقيل عام لهم وللمسلمين، أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة، أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها. وقرأ حمزة وحفص البر، أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة. ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره هو أمر القبلة. نعم. وقرأ حمزة وحفص البر بالنصب. ولكن قرأ غيرهما ليس البر. نعم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله. نعم. أو لكن ذا البر من آمن. نعم. أي صاحب البر. نعم. لكن ذا البر، أي لكن صاحب البر من آمن. من آمن. أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله، أو لكن ذا البر من آمن. ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار. نعم. والأول أوفق وأحسن. نعم. والمراد بالكتاب الجنس أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر ولكن بالتخفيف ورفع البر. ولكن البر، والمراد بالكتاب الجنس أو القرآن. فين المقصود بالكتاب؟ فين في بالنسبة للكتاب؟ فين الكتاب هنا؟ ها؟ والكتاب والنبيين. أيوة. نعم. نعم. قال تعالى وآتى المال على حبه، قال المصنف أي على حب المال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. وآتى المال، أعطى المال مع كونه محبا له، مع كونه محبا له للمال. فأنت حينما تعطي المال وأنت محبا له وهو محبوبك يكون البر في الإعطاء أقوى وأدخل. فهناك ناس يحملهم الزهد في المال على الإعطاء، فيكون هذا الإعطاء أقل برا، أقل برا. وهناك في تفسير قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة. نعم. أحسن الله. ويطعمون الطعام على حبه. حب الطعام. نعم. وآتى المال على حبه، أي على حب المال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. إنما الذي يعطي المال من غير تعلق الروح به، لأن المال شقيق الروح. نعم. وهو مثلا كأن يكون صاحب المال مقبلا على الهلكة، أو أصبح غير راغب في الدنيا، أو كشفت له الحجب فرأى نفسه أنه لم ولن ينتفع بما جمع، خلاص ما هو ليس صحيحا ولا متعلقا بهذا المال، لأنه أصبح لا يحسن التصرف فيه. فلو أعطى هذا المال في هذه الحالة يكون إعطاؤه للمال بالنسبة لأمر البر أقل بدرجات ممن يعطي وهو صحيح شحيح يأمل الحياة، لأن من يأمل الحياة وامتدادها يكون حريصا على جمع المال والمحافظة عليه. نعم. نعم. قال: وقيل الضمير لله أو للمصدر، والجار والمجرور في موضع الحال، يعني على حبه. قيل الضمير، إما الضمير أن يعود على حب المال، يبقى الضمير يعود على المال. وقيل على حبه، آتى وآتى المال على حبه لله. نعم. قال تعالى: ذوي القربى واليتامى. قال المصنف: يريد المحاويج منهم. ليس كل ذوي القربى يستحق أن يعطى، إنما المحاويج من ذوي القربى هم الذين يستحقون الإعطاء، وليس كل يتيم يستحق الإعطاء. وفرق بين الإعطاء لليتيم والإحسان إلى اليتيم ورعاية اليتيم، لأن هناك يتامى أغنياء، فهؤلاء لا يستحقون الإعطاء، إنما يستحقون الرعاية، يستحقون الإحسان، يستحقون من الأوصياء أن يقوموا على أمرهم خير قيام دون ما يكلف الوصي شيئا، بل الوصي إن كان لا يملك شيئا من مال خاص له يجوز أن يأكل من مال هذا اليتيم الموصى عليه بالمعروف، إنما اليتيم الذي يعطى هو من لا يملك، اليتيم الذي يعطى هو من لا يملك، معهوش حاجة، فقير، يتيم فقير من أصحاب المحاويج الذين إذا لم تمتد إليهم يد العطاء ضاعوا. هذا هو المقصود في قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، أي المحاويج منهم. فليس كل قريب يستحق العطاء، وإن استحق الإحسان والصلة والبر، وليس كل يتيم يستحق الإعطاء، وإن استحق الإحسان والرعاية والبر، إنما المقصود بمن يستحقون الإيتاء والإعطاء هم المحاويج، يعني أصحاب الحاجات، يعني الذين لا يملكون شيئا ينفقونه على أنفسهم. فحري بمن آمن بالله واليوم الآخر أن يكون سخيا جوادا مع هذين الصنفين. نعم. أحسن الله إليكم. ذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم، ولم يقيد لعدم الالتباس. نعم. لا يحتاج إلى تقييد. لا يحتاج إلى تقييد، لأن الذهن ينصرف من أول الأمر إلى أن المقصود بذوي القربى واليتامى هم المحاويج. وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل. نعم. هناك فقير من ذوي القربى، وهناك يتيم فقير، لأنه قد يكون مع يتمه وفقره بعيدا في الدرجة، درجة الصلة والقرابة. بأيهما أبدأ؟ بالقريب. بالقريب الفقير. نعم. وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل، كما قال عليه السلام: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي رحمك وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة. صدقة وصلة. صدقتك على المسكين، مسكين أو اليتيم، صدقة. وصدقتك على ذوي القربى صدقة وصلة. صدقة وصلة رحم. صدقة وصلة رحم. فأنت تأخذ مع ذوي القربى المحاويج الأجر مرتين، مرة على التصدق ومرة على صلة الرحم، مرة على التصدق ومرة على صلة الرحم. هذا هو سر تقديم ذوي القربى على اليتامى. نعم. والمساكين جمع المسكين، وهو الذي أسكنته الخلة، وأصله دائم السكون كالسكير. جمع مسكين، المساكين جمع المسكين، والمسكين هو الذي أسكتته الخلة، الحاجة يعني الفاقة، وأصله دائم السكون. نعم. كالمسكير للدائم السكر. نعم. نعم. وابن السبيل المسافر، سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاض. نعم. كالمسكير، وممكن أن تقول كالسكير. نعم. رجل سكير، أي نعم. كثير السكر. نعم. نعم. بس أنا قلت علشان المسكين على نفس الوزن. ماشي. نعم. وابن السبيل المسافر، سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق. نعم. وقيل الضيف، لأن السبيل يرعف به. والسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، وقال عليه السلام: للسائل حق وإن جاء على فرسه. والله وقد يكون هذا أثر عن علي، فهذا يحتاج إلى تحقيق. نعم. للسائل حق وإن جاء على فرسه. نعم. يعني هنا هو رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مراده من قول عليه السلام يقصد به عليا ابن أبي طالب رضي الله في الحديث، يحتاج الأثر يحتاج إلى تحقيق. نعم. وفي الرقاب وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسرى أو ابتياع الرقاب لعتقها. يعني وفي الرقاب، إما أن يكون في تخليص الرقبة بمعاونة المكاتبين الذين كاتبوا أسيادهم على تحرير رقابهم على نجوم يسددون ثمن الرقاب نجما نجما، فيجوز لك أن تشارك في تخليص هذه الرقبة لتنال حريتها المقصودة للشارع، لأن الناس في الأصل أحرار، الناس في الأصل ولدوا أحرارا، والرق أمر طارئ ليس هو الأصل في الإنسانية، الرق ليس هو الأصل في الإنسانية، إنما الأصل في الإنسانية الحرية، والرق أمر طارئ. ومن هنا نرى اهتمام الإسلام وعناية شريعة الإسلام بتحرير الرقاب، لم تترك الشريعة بابا إلا وطرقته من أجل إعادة الناس الذين طرأ عليهم الشذوذ الآدمي المتمثل في الرق إلى الأصل، إلى الأصل. تنظر للكفارات إلى إلى إلى غير ذلك، ترى شريعة الإسلام حافلة بالنصوص الحاثة على عتق الرقاب، بالنصوص الحاثة على المشاركة من أصحاب الأموال في تخليص الرقبة، سواء أكان بالمشاركة والمعاونة لمن كاتب من المكاتبين والمدبرين، أو بشرائها وإعتاقها، أو ممن كان يملكها فيعتقها، إلى غير ذلك من هذه الصور العجيبة، حتى أراد الإسلام أن تعود الإنسانية كما أرادها الله أحرارا. وهنا يأتي قول سيدنا عمر حينما قال لأحد ولاته: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم. وفي الرقاب أي وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب لعتقها. وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله آت المال الزكاة المفروضة. يعني شوف هنا سلك الشرع في تخليص الرقاب كم طريقا؟ ثلاثة. تخليصها بمعاونة المكاتبين منهم، أو فك الأسارة، سواء أكان فك الأسارة بمبادلة أسرى أسير مقابل أسير كما هو معروف في القانون الدولي، أو المن عليهم بلا فداء، فإما منا بعد وإما فداء، أو إطلاق سراحهم مقابل فداء، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر حينما كان يقبل من هؤلاء الأسرى أن يقوم بتعليم عشرة من أولاد المسلمين. نعم. أو الصورة الثالثة ببتياع، يعني شراء الرقاب لعتقها، تشتريها كاملة. نعم. وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة، يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله وآتى المال الزكاة المفروضة، ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها، ومن الثاني أداؤها والحث عليها. يعني في وآتى المال على حبه. نعم. ذوي القربى واليتامى إلى آخر هذه الأصناف. يحتمل أن يكون المقصود بذلك الزكاة المفروضة. نعم. ولكن الغرض من الأول ببيان المصارف والتي الأصناف التي تعطى لها الزكاة، ومن الثاني في قوله وآت الزكاة أي أداؤها والحث عليها، أداؤها والحث عليها. هذا هو سر التكرار، حتى لا يقال لك ألا يكفي أن يقول وآت المال على حبه، فلماذا كرر بعد إقام الصلاة وآت الزكاة؟ تبينت لك نقطة التكرار، أن المقصود بآت الزكاة يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله وآت المال الزكاة المفروضة، ولكن الغرض من الأول هو بيان مصارفها، ومن الثاني أداؤها والحث عليها. ويحتمل أن يكون المراد من الأول نوافل الصدقات في قول وآت المال على حبه، أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة. نعم. قال ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة، وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عطف على من آمن. أيضا هذا الحديث يحتاج إلى تحقيق، نسخت الزكاة كل صدقة، لأن النسخ معناه رفع حكم بحكم أو بدليل متراخ عنه، رفع حكم بدليل آخر متراخ عنه. فهل الزكاة بناء على هذا الحديث، هل الزكاة نسخت جميع أنواع الصدقات فلا صدقات مع الزكاة؟ فلا صدقات مع الزكاة، أم أن إخراج الصدقات بجانب الزكاة أمر ندب إليه الشارع؟ فالحديث يحتاج إلى تخريج وفقه، حتى لا يفهم البعض بأن المقصود من الحديث ما دمت قد أخرجت زكاة مالي فلا صدقة علي، فلا صدقة علي. فإذا كانت الصدقات أوجبها الشارع فرضا على الأغنياء، فإن الصدقات حس عليها الشارع ندبا، حس عليها الشارع ندبا ولا تنافيا بين ما هو مفروض وبين ما هو مندوب إلى فعله، مفيش تنافي. فالحديث يحتاج إلى تخريج. نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عطف على من آمن، والصابرين في البأساء والضراء نصبه على المدح. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا معطوف على من آمن بالله، لأن الأصل من آمن مرفوع. نعم. أي المؤمنون، أي المؤمنون. نعم. الذين آمنوا والموفون هنا نعم، وأتت الآية بعد ذلك والصابرين بالنصر، نعم. والصابرين في البأساء والضراء نصبه على المدح، المدح. نعم. نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال، لم يعطف على المرفوعات، نصبه على المدح ولم يعطف على المرفوعات، فلم يقل والصابرون، نعم. إنما قال والصابرين. نعم. نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر، والضراء في الأنفس كالمرض. يا سلام. نعم. البأساء تكون في الأموال كالفقر، نعم. والضراء تكون في الأنفس المرض. نعم. وحين البأس وقت مجاهدة العدو. وحين البأس أي وقت مجاهدة العدو. نعم. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم. أولئك الذين صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر، وأولئك هم المتقون عن الكفر وسائر الرذائل. نعم. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء. ثاني والآية. نعم. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها. سائر الكمالات الإنسانية اجتمعت، سائر الكمالات الإنسانية اجتمعت في هذه الآية، فيا حظ من حققها، يا حظ من حققها. يعني متى تحققت هذه الكمالات في شخص كان كاملا في الإنسانية. نعم. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، من آمن، وحسن المعاشرة، وآتى المال على حبه ذوي القربى والآخر الأصناف، وتهذيب النفس. نعم. والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. نعم. وقد أشير إلى الأول بقوله من آمن بالله إلى والنبيين، ده أمر الاعتقاد، صحة الاعتقاد. نعم. وإلى الثاني بقوله وآتى المال إلى وفي الرقاب. الله الله. وإلى الثالث بقوله وأقام الصلاة إلى آخرها. نعم. نعم. ولذلك نعم. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق، أولئك الذين صدقوا. نعم. نظرا إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه السلام من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. الله الله. من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. نعم. صحيح. مع تشعبها تكون قد تحققت بها الثلاث أركان، تحققت بها الثلاثة أركان: صحة الاعتقاد، حسن المعاشرة، تهذيب النفس. فمن آمن وعمل بهذه الآية، فمن عمل بهذه الآية كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان. نعم يا سيدي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر طول نعم، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد. أقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، أي أنكم أيها القبيل لو قتلتم منا عبدا لقتلنا به حرا، لقتلنا به حرا، ولو قتلتم منا حرا لقتلنا به عشرة من أحراركم. نعم، هذا هو المقصود من أفعال الجاهلية. فأتت الآية الكريمة لعدل الميزان وبيان أن النفس نفس، فإن قتلت نفس حرة يقتل بها من قتلها، وإن قتلت نفس مملوكة فإن كان قاتلها حرا قتل بها، وإن كان قاتلها مثلها قتل بها. هذا معنى الحر بالحر والعبد بالعبد. وليس كما يفهم البعض، ليس كما يفهم البعض أن العبد لا يقتل به إلا عبد، لا، ده هي أتت لعدل الميزان المختل وبيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الصلف والغرور وعدم العدالة وعدم الإنصاف. فكانوا يقولون: إن قتل منا عبد قتلنا به حرا منكم. وهذا ظلم، هذا ظلم واضح. نعم، اقرأ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، أنثى قتلها رجل، هل يحل أن تقتل بها أنثى؟ ها؟ أنثى قتلها رجل تقتل أنثى، أم يقتل من قتلها؟ من قتلها؟ طفل، طفل تآمر عليه مجموعة من هذه القبيلة الأخرى، يقتل به طفل أم يقتل به من تآمر عليه؟ من تآمر عليه. نعم، سبحان الله. كانت الجاهلية بين حيين من أحياء العرب، بين القبيلين. نعم، كانت الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. لنقتلن الحر منكم بالعبد منا والذكر بالأنثى، والذكر منكم بالأنثى منا. نعم. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فنزلت وأمرهم أن يتباوؤوا. نعم، وأمرهم أن يتباوؤوا ولا تدل على أن ألا يقتل الحر بالعبد والذكر. شوف، ولا تدل على أن ألا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكس. على العكس، ليست الآية تفهم على ظاهرها، وإن أردت أن تفهمها فعليك أن تقف على سبب نزولها وقصتها. فبمعرفتك لقصتها وسبب نزولها يزول عنك اللبس ويرفع الإشكال. ومن هنا يقولون معرفة السبب تعين على فهم المعنى وإزالة الإشكال، تعين على فهم المعنى وإزالة الإشكال. فلولا معرفة قصتها وسبب نزولها لبقيت الآية مشكلة. نعم. ولا تدل على ألا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد بينا ما كان الغرض. وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره، لما روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يفده به ولم يقده به. وروي عنه أنه قال من السنة من السنة. نعم. وروي عنه أنه قال من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير، وللقياس على الأطراف. نعم. ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخ، بقوله تعالى النفس بالنفس. نعم. لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده. نعم. وهو ضعيف، إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه، وقرئ كتب كتب على البناء للفاعل، والقصاص بالنصب، وكذلك كل فعل جاء في القرآن. طبعا المسألة فيها خلاف في الفروع بين الفقهاء، لكن في الحقيقة أن رأي الحنفية وإن ضعفه القاضي البيضاوي لأنه شافعي، نعم، رأي الحنفية في منتهى الإنصاف، في منتهى الإنصاف، من كون العبد إن قتل وقاتله حر قتل به، وكون الأنثى إن قتلها رجل قتل بها، وكون صاحب العهد يعني الكافر الذمي وليس الحربي إن قتله مسلم قتل به، لأنه في النهاية نفس محترمة معصومة الدم لا يحل الاعتداء عليها، فإن وقع الاعتداء عليها فمن أوقع الاعتداء اقتص منه، ودي العدالة، وتلك هي سماحة الإسلام مع احترامنا للرأي القائل بعدم المساواة، وأن الأمر على التخيير، وأن الأمر على التخيير كما ذهب إليه الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه سادتنا الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من العفو، لأن عفا لازم. نعم. وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص. نعم. وقيل عفي بمعنى ترك، وشيء مفعول به وهو ضعيف. نعم. إذ لم يثبت عفا لشيء بمعنى تركه. نعم. بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجانب. نعم. وإلى الذنب. نعم. قال الله تعالى عفى الله عنك. نعم. وقال عفى الله عما سلف، فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجانب باللام. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء، الله، لم يقل فمن عفي عنه من أخيه شيء. نعم. نعم. وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم. ولي الدم يعني ولي الدم يعني ولي الدم يعني ولي الدم. نعم. يعني معناها ولي الدم عند القصاص أعلن عفوه عن الجاني. أعلن عفوه عن مين؟ عن الجاني. وقال للحاكم أو من ينيبه عفوت عنه، يعني معناها تنازلت عن حقي فأنا ولي الدم. الله. نعم. هذا معنى الآية. طيب لكن هل العفو عن القصاص وسقوط القصاص يسقط التعزير؟ لا. ها؟ هل العفو عن القصاص وعدم أخذ تلك النفس الجانية بجنايتها يسقط التعزير أم لا؟ لا. الجواب لا. يحق للحاكم أو من ينيبه من القضاء إن عفى ولي الدم عن الجاني أن يصدر الحاكم أو من ينيبه من القضاء حكما تعزيريا، حكما تعزيريا، والتعزير سلطة متروكة للقضاء، تركها الشارع للقضاء. نعم. نعم. قال تعالى، قال الله تعالى عفى الله عنك، وقال عفى الله عما سلف. فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام. وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم، وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه. يا سلام. سبحان الله. ذكره بلفظ الأخوة من أخيه. سبحان الله. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يكفرون بارتكاب الكبائر. أليس القتل كبيرة من الكبائر؟ بلى. ومع هذا سمى الشارع الجاني أو القاتل أخا لولي الدم. فمن عفي له من أخيه. فلو كان القتل وهو كبيرة من الكبائر مخرجا من الملة لانقطعت صلة الأخوة، فما صح أن يسمى الجاني أخا لولي الدم. ففي هذا دلالة على أن ارتكاب الكبائر لا تخرج من الملة، وأن صاحبها يصح أن يوصم بكونه مسلما عاصيا، مسلما عاصية. إن تاب من ذنبه محت التوبة ذنبه، وإن لم يتم ومات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. قال تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني ذكره بلفظ الأخوة. نعم. وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه. نعم. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فليكن اتباع أوفى الأمر اتباع. يكن اتباع. نعم. أوفى الأمر اتباع. نعم. فليكن اتباع. نعم. أي فليكن اتباع أوفى الأمر اتباع، والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها. وصية للعافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف الجاني، فلا يعنف الجاني. والمعفو. نعم. والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان. والمعفو عنه اللي هو الجاني بأن يقوم بأدائها بالإحسان. نعم. وهو ألا يمطل ألا يماطل وألا يبخس الحق. لا مماطلة ولا بخل. نعم. فلتحمد الله أنه عفى عنك، فما عليك وما يجب عليك وما ينبغي أن يقع منك مماطلة أو بخل في أداء الدية. نعم. وهو ألا يماطل ولا يبخس، وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد. نعم. وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو. نعم. نعم. وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان. نعم. ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع. قيل كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى العفو مطلقا، وخيرت هذه الأمة بينهما. وبين الدية بينهما. نعم. بينهما العفو وبين الدية. نعم. وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم في الآخرة. يعني معناها ولي الدم بعد أن عفى وأخذ الدية، حدثته نفسه الأمارة بالسوء وزين له الشيطان ووسوس له فقام بقتل الجاني المعفو عنه والذي أخذت منه الدية. نعم، هذا معنى فمن اعتدى بعد ذلك، أي قتل بعد العفو وأخذ الدية، أن يعد ناقضا للعهد. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة، لقوله عليه السلام لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه بعد أخذه الدية، لأنه كده هو بيضحك على الشرع. خذ بالك، أنت قبلت الدية وأعلنت العفو، كيف تأتي بعد ذلك فتغدر؟ هذا غدر ونقض. نعم. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. نعم. كلام في غاية الفصاحة والبلاغة. صحيح. من حيث جعل الشيء محل ضده. نعم. من حيث جعل الشيء محل ضده. نعم. من حيث جعل الشيء محل ضده. محل ضده. وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم من الحكم من نعم. نعم. ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيمة. نعم. وذلك ممكن برضو من الحكم. وممكن من الحكم المقصود به القصاص، يعني القصاص. نعم. فخلاه الحكم أدق. نعم. نعم. وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيمة. ولكم في القصاص حياة. سبحان الله. اوعى الظن حينما يطبق القصاص أن في القصاص عدما وموتا، لا، ده في القصاص حياة، لأن القاتل إن علم وتيقن أنه لو قتل لقتل واقتص منه ما أقدم على القتل، يبقى في هذا حياة، في هذا حياة، وبهذا يسلم المجتمع، يسلم المجتمع، وكل نفس تكون في حياة عظيمة، لأنها لا تنتظر اعتداء من أحد، لأن من يفكر في الاعتداء يعلم أن قانون السماء وأن شريعة الله تنتظره بأخذ الحق منه قصاصا. فيقول الله أنا ما دمت لو أقدمت على قتل هذا الإنسان سأقتل به، أكون قد أفقدت هذا حياته وترتب على إفقادها فقد حياتي، فلا سيحجم. إنما حينما يعلم هذا الجاني أنه لا قصاص وأنه لا يؤاخذ بجريرته يستمرئ هذا الفعل، يستمرئ هذا الفعل. نعم. وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيمة، وذلك لأن العلم به يردع القاتل، يردع القاتل عن القتل. أهو. نعم. فيكون سبب حياة نفسين. سبب حياة نفسين. نعم. نفسه ونفس الذي يريد الاعتداء عليه. الله. نعم. وبهذا تحفظ الأنفس جميعا. نعم. وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون، فيكون ذلك سببا لحياتهم. نعم. ما دام كانوا يقتلون غير القاتل وتقتل الجماعة بالواحد وتحدث الفتن والهرج والمرض، فإن كان القصاص من القاتل نفسه سلم الباقون، فيكون ذلك الفعل المتمثل في القصاص من القاتل سببا لحياتهم، سببا لحياتهم. هذا معنى قول الله ولكم في القصاص حياة. نعم. وعلى الأول فيه إضمار، وعلى الأول فيه إضمار اللي هو ردع القاتل عن القتل ليكون سبب حياة نفسين. نعم. وعلى الثاني تخصيص. نعم. وقيل المراد بها الحياة الأخروية. نعم. فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة. نعم. يبقى الحياة هنا تعود على القاتل، فالقاتل الذي اقتص منه في الدنيا خلاص القصاص منه توبة، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يؤاخذ في الآخرة بجريرة ما فعل، لأنه بقتله في الدنيا قصاصا غسلا. نعم. نعم. فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة. طبعا. ولكم في القصاص، وده معنى قول العلماء الحدود جوابر، الحدود جوابر، إقامة الحد على الجاني تجبر الذنب أي تمحوه، تجبر الذنب أي إيه؟ تمحوه. نعم. نعم. ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة، وأن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له، أو حالا من الضمير المستكن فيه. نعم. وقرئ في القصص أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة، أو في القرآن حياة للقلوب. نعم. الآية ولكم في مشروعية القصاص أو في الحكم، يا أولي الألباب. نعم. بعد أن قلت أو في القرآن حياة للقلوب، للقلوب يا أولي الألباب. نعم. أي ذوي العقول الكاملة. نعم. يا أولي الألباب أي ذوي العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. لعلكم تتقون في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص فتكفوا عن القتل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.